طيب في قوله تعالى لا يخفون علينا نوع من انواع الصفات، يعني العلماء يقولون الصفات تنقسم الى قسمين، فمن اي انواع قوله لا يخفون علينا؟ ايش ارفع صوته الاخير احسن من الصفات المنفيه، بارك الله فيك. وسؤالنا الان هل الله عز وجل له اسماء منفيه بمعنى انها نفي محض او لا؟ بنفي محض. طيب اذن ما معنى النفي الذي يتصف الله به احيانا؟ اثبات كمال ضد المنفي. طيب فمثلا لا يخفون علينا فيها اثبات كمال العلم. ما المراد بهذه الجملة لا يخفون علينا؟ لم هو معناها، ما المراد بها يعني ما الغرض منها؟ نعم ايش؟ لا ما هذا؟ نعم التهديد، المراد بها التهديد. نعم في الآية الكريمة أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ قد يقول قائل إن هذا الاستفهام لا معنى له، لأن كل أحد يعرف أن من يأتي آمنا يوم القيامة خير ممن يلقى في النار. ما حضرت؟ نعم لا لا لا ما هو أنا ما أقصد ما مناسبة هذه لما قبلها، هذا الذي ذكرت المناسبة، لكن أقول أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ يسأل الله سبحانه وتعالى هل هذا خير أو لا؟ أقول هذا كيف يسأل عنه وهو أمر معلوم؟ المقصود إيش؟ استفهام إنكاري، يعني فهو في الواقع خبر. هذا وجه طيب، أن المقصود لا يستوي من يلقى في النار ومن يأتي آمن يوم القيامة، فالاستفهام خبر. الوجه الثاني نقول إن مثل هذا التعبير يراد به إفحام الخصم. إيش؟ إن مثل هذا التعبير يراد به إفحام الخصم. نعم، أن هذا التعبير يراد به إفحام الخصم. نعم، هل له نظير؟ قوله تعالى الله خير أما يشركون. نعم له نظير، الله خير أما يشركون، معروف أنه لا مناسبة فضلا عن المفاضلة بين الله عز وجل وبين آلهتهم، لكن هذا من باب حام الخصب، أي أن آلهتهم ليس فيها خير، وكذلك من يلقى في النار ليس فيها خير. ما هو الضابط أو الضمان للإتيان آمنا يوم القيامة؟ سام العقيل، ها، من الذي يأتي آمن يوم القيامة؟ من ذكرهم الله في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الأمن في الدنيا والآخرة. بارك الله فيك، وقفنا على هذا أظن. نعم، قال الله تعالى اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم هذا أمر. طيب زين، إذن نأخذ الفوائد ولا مناقشة الجبرية؟ طيب ماشي، قال الله تعالى إن الذين كفروا بالذكر وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، هذه جملة مؤكدة بإن، والمراد بالذكر القرآن الكريم،